حصريا على موقع مارادونا.com. مفيش هزار مفيش هزار، والحبل يابا عالجرار، اقصى مش شايفني جزار عشان بدبح في العركة. كلام كلام كله كلام، كلها عملني فندام، لو جاي معاكو باجرام ومعني بقش راس هم. صحاب الضرب والسلام، عندك كلاب عالمصالح تنام، خلصت يا صاحبي ومات الكلام، صاحبك يسيبك يخلع في عركة، صاحبك يصاحبك لسجارة وفرقة، لما يفضى جيبك يبان انه سكة، لما يفضى جيبك يبان انه سكة، سكة سكة سكة سكة سكة. مشاعري مجروحة وبداري، دموع على خدي للقدي، لا يوم اشتكي ولا بين مع ان جرحي كبير، كل اللي شافوني قالوا لي جايين علشان يقوسوني، بص على جرحي غيرك هيهون عليك جرح. صاحبي صاحب صاحبه عشان اخته، صاحب يغفل صاحبه وحبيبته، صاحب لحرمة صاحب بفورمة، يطلع هفية عامل لي بورمة. محدش بيد لأصلك، لو عايز النهية يا صاحبي صاحب نفسك. روح بلاد مخلصين مخلصين، مكسرين اي كمين، اصل احنا يابا محاربين، ماسكين سلاحنا في ايدينا، ومهما نقع بنقوم، رجالة يابا مش بنخون، معروفين بالاخلاق ومتربين عالوصول. سوق الصحاب الضرب والسلام، عندك كلاب عالمصالح تنام، خلصت يا صاحبي ومات الكلام، صاحبك يسيبك يخلع في عركة، صاحبك يصاحبك لسجارة وفرقة، لما يفضى جيبك يبان انه سكة، لما يفضى جيبك يبان انه سكة.